بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. العدم والحدوث وطروق العدم. أنا بدأنا ببيان ما يستحيل على الله تبارك وتعالى. قال: العدم على الإطلاق سابقا ولاحقا، نفي العدم السابق واللاحق، نعم، ومستمرا لأن وجوب الوجود مناف لكل ذلك، نفي العدم السابق واللاحق والمستمر كله منفي عن الله تبارك وتعالى. طيب، ولما ذكرنا من تحري الشيخ البسط في العقائد، قال بعد ذكر العدم: والحدوث وطروء العدم. فأشار إلى العدم السابق والعدم اللاحق المتضمن مطلق العدم لهما، فعطفهما على العدم من باب عطف اللازم على المجزوم، أو من باب عطف الخاص على العام كما قال في شرح الصغرى. نعم، لأنه قد استغل يعني بقوله نفي العدم السابق واللاحق، فذكر العدم والحدوث وطروق العدم لكي ينفي ما لوازم ذلك. نعم، حتى لا يترك أي ثغرة في ذلك، لأن الإجمال في العقائد أو الاكتساب الكلي وعدم ذكر الجزئيات هذا خطير، لأن إدراك الجزئيات أو الملزومات ثقيل على الأذهان، لذلك قد ولذلك يعني لا يكتفى بالإجمال في بيان العقائد، وإنما يجب التفصيل. نعم، وكما درسنا وأخذنا مقدمات في المتقابلات، معنى الضدين ومعنى النقيضين ومعنى العدم والملكة ومعنى المتضايفين، حتى ندرك المعاني التي سنأخذها شيئا فشيئا. فالعدم الذي ذكره نقيض الصفة الأولى، أي صفة؟ كده، والوجود كذلك الصفة النفسية. فالعدم نقيض الصفة الأولى وهي الوجود، والحدوث نقيض الصفة الثانية وهي القدم، وطروء العدم ويسمى الفناء وهو نقيض الصفة الثالثة وهي البقاء. هذه المتناقضات التي ذكرها، التي تقابل الوجود والقدم والبقاء. فالعدم نقيض الصفة الأولى وهي الوجود، والحدوث نقيض الصفة الثانية وهي القدم، وطروء العدم نقيض الصفة الثالثة وهي البقاء، أي لا يلحق الله تبارك وتعالى عدمه. فالعدم السابق من لذلك يثبت له القدم، والعدم اللاحق من لذلك يجب له البقاء، وكذلك طروء العدم. لو لم يكن القدم وصفه لزم، ماذا قال ابن عاشر؟ دقيق، حدوثه دور تسلسل حكم، سيأتي معنا يعني الحدوث الآن واضح، ولماذا؟ سيأتي معنا تعليلات ذلك وبيان فساد القول بذلك. لو لم نثبت لله تبارك وتعالى القدم لترتب عليه هذه المفاسد، وهي الحدوث والدور والتسلسل. نعم، ما كان من الصفات الواجبة دليله عقلي، كان ضده من المستحيلات دليله عقلي كذلك. ما كان دليله من الصفات عقلي، فمقابله من المستحيل ضده دليله عقلي. وما كان من الصفات الواجبة دليله سمعي، فضده من المستحيلات دليله كذلك. وهذا لا يمنع أن السمعي يكون دليله كذلك عقليا. نعم، الآن سنستعمل مصطلحات أتمنى منها يعني. فعندما أقرأ أحتاج إلى شرح. قوله فالعدم نقيض الصفة الأولى وهي الوجود، عندما قلنا هذا قلنا نقيض الصفة الأولى اللي هي العدم الوجود، فيه أن العدم أخص من نقيض الوجود، لأن نقيض الوجود لا وجود، لأن نقيض الوجود لا وجود، وهو يصدق بالعدم وبالثبوت كلاهما، وهذا على القول بثبوت الأحوال. وأما على القول بنفيها فالعدم مساو لنقيض الوجود، العدم مساو لنقيض الوجود. نعم. أما إذا قلنا بالأحوال فالعدم أخص من نقيض الوجود، أخص من نقيض الوجود. والحاصل أن العدم ليس نقيضا للوجود، ليس نقيضا له، بل إن مساو لنقيضه أو أخص منه على القول بالأحوال. وأجيب بأن المراد بقوله نقيض الصفة الأولى أي مناف لها، أي مناف لها، فاستعمل هذا اللفظ أي التناقض الإمام السنوسي في الصغرى، صغرى في الصغرى نعم أم البراهين، استعمل هذا المصطلح للدلالة على المنافاة، للدلالة على المنافاة. نعم. وكذا يقال في قوله ولحدوث نقيض الصفة الثانية وهي القدم، وطلوع العدم نقيض الصفة الثالثة وهي البقاء، لأن الحدوث ليس نقيض القدم بل أخص من نقيض، لأن نقيض القدم لا قدم، لأن نقيض القدم لا قدم، وهو يثق بالحدوث أي الوجود بعد عدم وبالعدم الأزلي فهو أقوى. عندما نقول نقيض القدم لا قدم يثق على الثبوت وعلى الغير ثبوت وهو المنفي. فعندما نقول أن القدم ضده نقيضه لا قدم يصدق بالحدوث، نفي الحدوث أي الوجود بعد عدم هذا معلوم، وبالأعدام الأزلية، بالأعدام الأزلية لأنها ممكنة، فكذلك الله سبحانه وتعالى يعني هذه الأعدام الأزلية منافية للقدم. نعم. ولأن طلوع العدم مساو لنقيض البقاء وهو لا بقاء، فنقول ما ذكرناه من أن العدم نقيض صفة الأولى وهي الوجود، هو بحقيقة الأمر ليس نقيضا، نقيضه لا عدم، وإما إنما هو مساو لنقيضه أو أخص من نقيضه، وهذا بيناه. فاستحالة العدم عليه تبارك وتعالى، استحالة العدم عليه تبارك وتعالى تستلزم استحالة الصفتين الأخيرتين عليه جل وعز، وهما الحدوث وطلوع العدم، وهما الحدوث وطلوع العدم. استحالة العدم عليه تبارك وتعالى تستلزم استحالة الصفتين الأخيرتين وهما الحدوث وطلوع العدم، لأن العدم إذا كان مستحيلا في حقه تعالى لم يتصور لا سابقا ولا لاحقا. وبهذا تعرف أن وجوب الوجود له تعالى يستلزم وجوب القدم والبقاء. وجوب الوجود يستلزم ماذا؟ واجب الوجود يجب أن يكون باقيا وقديما، أي لا افتتاح لوجوده ولا اختتام لوجوده، لذلك قال حدوثه. فلا يكون واجبا إذا كان حادثا، لا يكون واجبا مستحيل، يكون ممكنا لأن الحادث ممكن. نعم. وإذا كان ممكنا لا يكون لا باقيا ولا قديما. نعم. فوجوب الوجود له تعالى يستلزم وجوب القدم والبقاء له تبارك وتعالى. فعطف القدم والبقاء على الوجود، عطف القدم والبقاء على الوجود، الوجود والبقاء والقدم مثلا، من عطف الخاص على العام أو اللازم على الملزوم. الوجود عام والقدم والبقاء خاص، لكن لا يكتفى بقولنا واجب الوجود ولا نقول قديم وباقي، لا يكتفى في العقائد بذلك، بالجزئيات كلية نحتوى جزئيات، لأنه إذا قلنا أنه واجب الوجود يستلزم ذلك أن يكون واجب البقاء وواجب القدم. فإما من عطف الخاص على العام أو اللازم على الملزوم، ملزوم وجوب الوجود هو القدم والبقاء، يلزم من وجوب الوجود أن يكون قديما وباقيا، نعم، أو من عطف اللازم على الملزوم. فعطف الحدوث وطرو العدم، كعطف الحدوث وطرو العدم كذلك، عندما قلنا عندما قال هنا وكذلك في المضارعين العدم والحدوث وطرو العدم، هذه عطف الحدوث وطرو العدم على العدم، إما من باب عطف الخاص على العام أو من باب عطف اللازم على الملزوم. وإنما لم يكتفي بالأول في الموضعين لأن المقصود ذكر الصفات الواجبة والمستحيلة على التفصيل، لأنه لو استغني فيها بالعام عن الخاص وبالملزوم عن اللازم لكان ذلك ذريعة إلى جهل كثير منها. لو استغنينا بالعام وهو الوجود عن الخاص والقدم والبقاء وغيرها من الصفات السلبية، هذا يفتح بابا أو ذريعة لادعاء الجهل، لذلك لا يكتفى بالعقائد بالعام على الخاص وبالملزوم على اللازم. نعم، لأنه لو استغني فيها بالعام عن الخاص وبالملزوم عن اللازم لكان ذلك ذريعة إلى جهل كثير منها لخفاء اللوازم وحصر اللوازم الخفية، هي ذهنية تحتاج إلى ذهن كامل وقادر يدرك هذه اللوازم. نعم، وعسر إدخال الجزئيات تحت كلياتها يعثر ذلك. مثلا الوجود كرسي، كيف يعني أي أحد يستطيع أن يدرك جزئيات الكلي دون ذكرها؟ الكلي عنده يكفي في ذكر في فهم أو في إدراج أو في تقسيم الجزئيات التي تقع تحتها، لذلك لا ينتفع في العقائد بذلك، لأن الجهل في العقائد خطير ليس كالجهل في الفروع. نعم، وخطر الجهل في هذا العلم عظيم، فينبغي الاعتناء فيه بمزيد إيضاح على قدر الإمكان والاحتياط البليغ لتحلية القلوب بيواقيت الإيمان، كما قال الإمام السنوسي معين. وخطر الجهل في هذا العلم عظيم، فينبغي الاعتناء فيه بمزيد الإيضاح على قدر الإمكان والاحتياط البليغ لتحلية القلوب بيواقيت الإيمان. نعم، هذه الفقرة هي التي ذكرها الإمام السنوسي بكاملها، نقلتها لكم، لكن كل جزء من الأجزاء هذه الفقرة تحتاج إلى تفصيل وبيان. فقوله هنا استحالة العدم عليه تعالى تستلزم استحالة الصفتين الأخيرتين، فقوله استحالة العدم، استحالة العدم، القصد من هذا الكلام الدلالة على أن عطف الحدوث وطرو العدم على العدم ليس من عطف المباين، هذا مبين لذلك، لا، ليس من عطف المتباينات، يعني هذا ليس هذا، ليس م... يعني لي... هذا ليس من المترادفات كما أراد مناك، كما المتواهم، أي أن مثلا طرو العدم مباين، حقيقته مباينة للعدم، ليس هذا المراد. وكذلك عطف القدم والبقاء على الوجود ليس من عطف المتباينات متخالفات، وإنما هو من عطف الخاص على العام أو من عطف اللازم على الملزوم. قد يظن بقولنا يستعين بحقه تبارك وتعالى العدم والحدوث وطرو العدم، واضح؟ قد يظن أن هذا العطف من باب عطف المتباينات، فهو لا، لأن الحدوث هو فرد من أفراد العدم، لأن الحادث سبقه عدم ويلحقه عدم، وكذلك طرو العدم، أي أن هذا الشيء الذي يجوز بحقه طرو العدم يلحقه عدم، وكان مسبوقا بعدم كذلك، واضح؟ نعم. قوله عندما قال استحالة العدم عليه تعالى تستلزم استحالة الصفتين الأخيرتين. قوله تستلزم استحالة الصفتين الأخيرتين، وجه ذلك، وجه الاستلزام، أن تلو العدم عبارة عن العدم الطارئ وهو جزء من مطلق العدم، وكذا الحدوث الذي هو الوجود بعد عدم جزء من جزئياته، نعم من جزئيات مطلق العدم كما كنت أبين لكم الآن، باعتبار أن العدم لازم له أي للحدوث، ومن المعلوم أنه إذا انتفى الكلي انتفى جزئياته. إذا نفينا الكلي اللي هو العدم نفينا انتفت جزئياته، فإذا قلنا أنه يلحقه عدم يلحقه حدوث يلحقه طروح، ولذلك الحدوث هو جزء من جزئيات هذا الكلي يستلزمه، وكذلك طرو العدم يستلزم العدم، تمام؟ قالوا هذا وجه الاستلزام الذي ذكره، نعم. فقوله استحالة العدم العدم عليه تعالى تستلزم استحالة الصفتين الأخيرتين عليه جل وعلا، وهما الحدوث وطروب العدم، لأن العدم إذا كان مستحيلا في حقه تعالى لم يتصور لا سابقا ولا لاحقا. قوله لم يتصور، ما معنى لم يتصور؟ ليس إدراك مفرد هنا المقصود به بالتصور، لما قرأت التصديق والتصور تصديقات التصورات، ليس المراد به إدراك مفرد، لم يتصور أي العدم، أي لم يصدق العقل بحصول العدم، تصديق تصديق، لم يصدق العقل بحصول العدم لا سابقا ولا لاحقا. والأولى حذف هذا لأنه لا حاجة له، وكان يقول لأن نفي العدم يلزمه نفي جزئياته، لأن نفي العدم يلزمه نفي جزئياته التي هي الحدوث وطرق العدم التي هي أعدام الأعدام المقيدة، حدوث طرو عدم، نعم. طيب عندما قال لم يتصور لا سابقا ولا لاحقا، وبهذا تعرف أن وجوب الوجود له تعالى يستلزم قوله وبهذا، معنى قوله وبهذا أي ما تقدم من بيان استلزام استحالة العدم لاستحالة الصفتين الأخيرتين إلى آخره ما بيناه. لماذا؟ وذلك أن استحالة العدم وامتناعه، نعم، وذلك أن استحالة العدم وامتناعه مساوية لوجوب الوجود، مساوية لوجوب الوجود. استحالة العدم وامتناعه يعني ماذا؟ إذا قلنا يستحيل عليه العدم والحدوث هذا يستلزم ماذا؟ مساو لماذا؟ بقوة قولنا ماذا؟ واجب الوجود، أنه واجب الوجود، لأن واجب الوجود يستحيل في حقه العدم، يستحيل في حقه العدم، فهو مساو لوجوب الوجود، إذ كل ما وجب وجوده استحال عدمه، وبالعكس وكل ما استحال عدمه وجب وجوده، لأن الحق نفي الحال والواسطة، كما أن يعني في هذا فماش واسطة يعني لأنه الحال يعني الواسطة بين الوجود والعدم، فالحق الذي من قرره الإمام الدستوري بنفي الأحوال على هذا، فلا نحتاج إلى نفي الثبوت هو الواسطة الذي لم يصل إلى درجة الوجود الكامل، نعم. كما أن استحالة الصفتين الأخيرتين مساوية لوجوب القدم والبقاء، وكما أن استحالة الصفتين الأخيرتين مساوية لوجوب القدم والبقاء، استحالة الحدوث مساوية لماذا؟ لقولنا وجوب القدم، واستحالة طرو العدم مساوية لقولنا وجوب البقاء، أنا حطت البقاء في الأولى، القدم واستحالة طرو العدم في قوة قولنا وجوب البقاء. وجوب البقاء عندنا العدم طرو، عندنا العدم الحدوث طرو العدم. فقولنا الحدوث هو في قوة قولنا وجوب استحالة الحدوث في قوة قولنا وجوب القدم، وجوب القدم. وقولنا استحالة طرو العدم كأنه يعني مساوٍ أو في قوة قولنا وجوب البقاء. نعم، لأن واجب البقاء لا يطرح عليه عدم، وواجب القدم لا ليس مستفتحا، والحادث مستفتح له أولي. فهمتم هذا؟ نعم. كما أن استحالة الصفتين الأخيرتين مساوية لوجوب القدم والبقاء، وإذا ثبت التساوي بين الملزومين واللازمين، بين الملزومين واللازمين لزم منه التساوي في بيان اللزوم، فصار كل واحد يستلزم ما عطفت عليه، يستلزم ما عطفت عليه. ما معنى هذا الكلام؟ عندما أخذنا قلنا يجب لله هو واجب الوجود والقدم والبقاء، ثم الآن في المستحيلات يستحيل عليه العدم والحدوث وطرو العدم، فكأن كل مذكور الآن الوجود وجوب الوجود يترجم استحالة العدم، وجوب القدم يترجم استحالة الحدوث، وجوب البقاء يترجم استحالة الطرو. قلنا هذه. نعم. وإذا ثبت التساوي بين الملزومين واللازمين لزم منه التساوي في بيان اللزوم، فصار كل واحد يستلزم ما عطفت عليه، واستحالة العدم تستلزم استحالة الحدوث وهو طرو العدم، ووجوب الوجود مستلزم للقدم والفقر، فكلها مستلزمات لبعضها البعض يلزم عنها كذا، يلزم عنها هذا. إذا قلنا أنه واجب الوجود يلزم عنه أنه قديم، وإذا كان واجب الوجود يلزم عنه أن يكون باقيا، وإذا كان مستحيل العدم يلزم عنه ماذا؟ الحدود، استحالة الحدود، وكذلك استحالة الطرق. واضح؟ لذلك هي من المتساويات من حيث المرجمات، فنستطيع أن نقابل كلا بأخرها بما يقابلها. نعم، مفهوم الكلام إن شاء الله. قوله لم يتصور لا سابقا ولا لاحقا بهذا تعرف أن وجوب الوجود له تعالى يترجم وجوب القدم والبقاء له تبارك وتعالى، فعطف القدم والبقاء على الوجود من عطف الخاص على العام. قوله بهذا تعرف أن وجوب الوجود له تعالى، وجوب الوجود له تعالى أي لأن الوجود إذا كان واجبا أي لا يقبل الانتفاء بحال، أي لا سابقا ولا لاحقا، يلزم منه وجوب القدم والبقاء، وذلك لأن القدم نفي العدم السابق والبقاء نفي العدم اللاحق، وواجب الوجود يجب بحقه تبارك وتعالى، بمعنى يستحيل أن يكون له عدم سابق وعدم لاحق. واضح؟ لأنه لا ابتداء لوجوده ولا انتهاء لوجوده، لا أولية ولا آخرية. نعم. قوله فعطف القدم والبقاء هنالك على الوجود من عطف الخاص على العام أو اللازم على الملزوم، هذه العبارة فيه بحث من وجوه الآن، يعني تفصيل نوعا ما يحتاج إلى أعمال الذهن. أولها أن مقتضى قوله سابقا واستحالة العدم عليه تعالى تستلزم استحالة الصفتين الأخيرتين عليه، وقوله بعده بهذا تعرف أن وجوب الوجود له يستلزم وجوب القدم والبقاء، إذ الملتفت له في العطف اللزوم لا اللزوم للعموم والخصوص، المتفق إليه اللزوم، أما العموم والخصوص لا يلتفت إليه كاللوازم، واضح؟ لأنه قد لا يضم. ثانيهما أن كلامه حيث جعل الوجود عاما يقتضي أنه كلي له جزئيات، لأنه قال يقسم من باب العقل القاس على العقل، فجعل الوجود أو العدم عام، الوجود معطوف عليه القدم والبقاء، فجعل العام هو الوجود والخاص القدم والبقاء، وكذلك بالمستحيلات جعل العام هو العدم والخاص هو الحدوث والطرود. لك ولا نعم. هذا يقتضي أنه كلي له جزئيات من جملتها القدم والبقاء، وهو لا يصح. لذلك اللوازم أفضل. لماذا لا يصح؟ لأنهما سلبيان، القدم والبقاء سلبيان عام أم لا، والوجود غير سلبي، فكيف يعني الكلي وجودي، الكلي غير سلبي نفسي، ها؟ وجزء يعني تغاير في الحقيقة بين ماذا؟ بين الكل وجود الجزء، وهذا لا يكون يعني. لأنه إما عين الذات أو حال واجبة للذات، هذا الوجود كما بينا وقرأنا، وكيف يصح أن يكون السلبي من أفراد الوجود؟ هذا إشكال من باب العقل الخاطئ على العام، يعني أنه أن الوجود كلي تنطبق تحته جزئيات كثيرة منها القدم والبقاء، هكا ولا؟ وإذا قلنا بذلك يكون يعني ونحن القدم والبقاء صفتان سلبيتان، فيكون يعني سلبي من أفراد الوجود، وهذا لا يكون. نعم. هذا ثانيا. ثالثا أن مقتضى كونه من عطف اللازم على الملزوم بطلان جعله من عطف الخاص على العام. إذا قلنا من باب عطف اللازم على الملزوم يبطل قولنا من باب عطف الخاص على العام، واحد منهم هذا ولا هذا. الزوز لا من عطف. لأن اللازم إما مساو لملزومه أو أعم منه، لأن اللازم إما مساو لملزومه أو أعم منه، والمطابق لذلك أن يجعل من عطف العام على الخاص، لأن لا من عطف الخاص على العام، يعني هي قاعدة لازم دائما إما يكون مساو للملزوم أو عام. نحن قلنا مثلا الوجود والقدم والبقاء، كذلك العدم والحدود والطول، هذا ملزوم وهذا لازم، كذلك هذا لازم، هذا ملزوم جيد. هذا إذا قلت بالذنبي عاصي خاص على العام لا يصح، لأنه إذا قلنا هذا خاص حتى وإنه وهذا عام، وقلنا أنه تجاري كلازم وملزوم يعني واحد منهم، لأنه لازم إما مساوي ملزوم أو عام، فيبقى حتى يصح إجماع فنقول عاصم العام على الخاص، حتى نقول أنه هذا العام لازم وهذا مفهومة إن شاء الله. ولذلك لا يصح أن يكون كلاهما نفس الشيء. لأنه لازم إما متساوي أو عام. لازم إما متساوي أو عام. فإذا قلنا باب العطف الخاص على العام، والخاص هو اللازم، فأما هذا أو هذا لا. أما نقول أن نقول أنهما يعني في نفس المعنى أو يؤديان نفس المعنى هذا لا يصح. نعم لصح إذا عكشنا باب عطف العام على الخاص، لأن الجازم إما مساوي أو أعم من المجزوم. نعم هناك يعني يعني عندما قال الإمام السنوسي وهنا كذلك، إما قال من باب عطف الخاص على العام أو اللازم على المنزوم، كلامه أولى أو وجه كلام الإمام السنوسي إلى توجيه يصدق به هذا الكلام، لكن عموما لا يصح يعني أن نجعل العطف اللازم على المنزوم وعطف الخاص على العام يؤديان نفس المعنى إلا بتوجيه معين. واضح؟ سنذكره إن شاء الله تعالى من المقامات. اسمح ما مراد الإمام السنوسي في مسألة عطف بقوله عطف الخاص على العام حتى يصدق كذلك اللازم على الملزوم، حتى يصدق اللازم على الملزوم نفسه. هل تبقى فيا ولا أقول ثانية؟ تكون فاهم معلومات ثقيلة على الذهن. ثقيلة قلبي كنت خفيف بل اسمي هذا حلو اللي كنت خفيف لك مستقيم على الذهن مدرسة العقيدة كل ما أنا كرهك إن هذا كان ثقيل على الذهن كره بسيط. حضرتك كنت تاخذ أشياء معقدة جدا ياخذ باش طالب علم عنده 20 سنة. لأنه نحن قلنا اللازم لازم يكون إما كما وقيلهم إما مساوي أو أعم حتى ولا نحن بين أول اللازم. الآن إذا قلنا مبدع عقد خاص على العام، الخاص هو خاص مساوي للعام أقل منه فلا ينفق. إذا جعلنا نفس الشيء العقد اللازم على الملزوم هو نفسه العقد الخاص على العام كيف يعني؟ هذا لا يصح، لأنه اللازم إما أعم ملزومه أو مساوي له، وهون الخاص طبعاً هو فرد من أفراد العام. العام الخاص ما هو؟ هو فرد اجتزاء أو استثناء من العموم، فلا يصح. يمكن إلا بتوجيه سيأتي معنا من حيث تصور الأفراد، يعني سيأتي معنا يعني كيف أن هذه الإحبار وجهت حتى تصح. لو اللازم الملزوم سبتها بعد ما قلنا كلامه حيث جعل الوجود عاما يقتضي انه كلي له جزئيات من جملتها كذا كذا كذا كذا، وقلنا انه الجزئيات هي القدم والبقاء سلبيتان، فكيف يجعل السلبي فرد من افراد الوجود؟ كذلك يعني الخاص هو اصلا يكون من افراد العام، يعني يكون من افراد العام، فكيف يعني الخاص سلبي ومن أفراد الوجود اللي هو الوجود عام؟ واضح؟ هناك التوجيه لهذه العبارة، لكن التعبير باللازم والملزوم لا إشكال فيه. واضح؟ يعني يصح هذا ويصح هذا؟ لا يعني كيف يعني يؤديان نفس المعنى، تعبيره باللازم والملزوم كان نفس التعبير بالخطأ العام، وهذا لا يستقيم. فهمت شيء إشكال؟ أي نعم، يعني هذا ينفخ وهذا يصح، لكن لا يستقيم إذا جعل في نفس القضية ما مفروش فيها. يعني الأزياء نفس المعنى هذا لا يستقيم لأنه أي أما بتوجيه الخاص على حتى يستقيم هذا. واضح؟ حتى يستقيم، لأنه إذا جعلناه في نفس التعبير في هذا نفس التعبير في هذا لا يصح، لأن اللازم إما مساوي أو أعم الملزوم، لكن الخاص لا، الخاص هو فرد من أفراد العام، كما هو فرد من أفراد العام. وهذا ما سنبينه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، هي وغدوة إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حد مصروف واجب شيء يا عمي، مشي نجم ولا لو خلصوش تمشى زين، إيه خلصنا تمام، ليش إحنا ما